فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. والحديث متفق على صحته. وقد جعل الله تبارك وتعالى لشهر رمضان كثيرا من الفضائل، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فتأمل في قول ربنا تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإنه يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، لأنه عقب بالفاء التي تفيد التعليل والسببية. فقد جعل الله تبارك وتعالى سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه، وفي رمضان تصفيد للشياطين، وإغلاق لأبواب النيران، وفتح لأبواب الجنان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين. فينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن جعل في هذا الشهر العظيم ليلة هي خير من ألف شهر، لأن أعمار هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز. فتفضل الله تبارك وتعالى على أمة خليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الليلة، وجعل الله تبارك وتعالى لمن قامها إيمانا واحتسابا مغفرة يمن الله تبارك وتعالى عليه بها. وقد جعل الله تبارك وتعالى للمسلمين خصائص، فلهذه الأمة من الخصائص ما تنفرد به عن سائر الأمم، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأمر الصيام، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالفارق المميز بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني بها السحور، وله فضائل بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة في 3: الجماعة، والتريد، والسحور. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل البركة في السحور والكيل. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. أخرجه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا العرباض بن سارية وأبا الدرداء كما في حديثين أخرجهما أحمد وأبو داود والنسائي، والثاني عن أبي الدرداء من رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى السحور الغداء المبارك، فقال: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن السحور أكلة بركة. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فلا ينبغي أن يفوت المسلم على نفسه هذا الأجر العظيم من رب رحيم. وأفضل سحور المؤمن التمر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. فعلى الإنسان أن يجتهد في التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسمع لقوله، وأن ينفذ ما أمر به، وأن يجتنب ما نهى عنه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء، تسحروا ولو بجرعة ماء. ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، وكان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله. وقد روى أنس كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من سنته أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وحس على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وهذا الأمر النبوي هاهنا مؤكد تأكيدا شديدا من 3 أوجه: الأمر به وهو شعار صيام المسلمين وهو الفاصل بين صيامهم وصيام غيرهم، فما أنه ورد النهي عن تركه فهذه قرائن قوية ودلائل جلية. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على ندبه واستحبابه مع هذا كله، والصواب عند كثير من أهل العلم أنه واجب إلا أن يفوت بنوم أو ما أشبه. وعلى الضد من ذلك ما يتعلق بالإفطار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجل الفطر ويأمر بذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فعلى المسلم أن يجتهد في الأخذ بهذا الأمر العظيم، لأنه يتعلق بمجموع أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فينبغي علينا أن نخرج من تلك الأمور التي تواضع عليها الناس وهم يظنون أنهم يحسنون وهم يسيئون في حقيقة الأمر، فإن كثيرا منهم يتسحر قبل أن ينام، وقد ينام قبل الفجر بوقت طويل فلا يؤخر السحور، وكثير منهم يتقعر ويتنطع في تأخير الإفطار، وليس كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الفطر يكون قبل صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 3 من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. فعلى ماذا يفطر المسلم؟ على ما كان يفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صصلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثر عنه أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وليجتهد المسلم في أن يجعل معه حين إفطاره من يفطر معه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فعلى الإنسان أن يجتهد في عقد النية الصالحة أول هذا الشهر على أن يمضي فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم أن أكبر أمر ينبغي أن نلتفت إليه في هذا الشهر ما جعله الله تبارك وتعالى توطئة للأمر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فناداهم أولا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ثم أسس عليه ما كتب عليهم من فرض الصيام. فلا يكونن في قلب المسلم شيء من شرك ولا شيء من بدعة ثم يقبل على الصيام، فإنه لا يحصل شيئا ولا يمكن أن يأتي إليه خير، وقد انطوى قلبه على الشرك الذي لا يغفره الله رب العالمين. بل علينا أن نجتهد في تحقيق الإيمان، ولنعلم أن الشهر يثبت برؤية الهلال وكذلك بإتمام العدة وإكمالها، فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر. ونحن الآن في شهر رمضان، وهذه الليلة هي أول ليالي شهر رمضان، ومن لم يقمها فقد ظلم نفسه، لأنه لا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لأنه إن لم يقم هذه الليلة فإنه لا يدخل في ذلك الوعد الكريم، لأنه لا يقال له حينئذ وقد فوت من ليالي رمضان ليلة لا يقال له إنه قد قام رمضان. ولو قام جميع الليالي منه بعد فإنه لا يدخل في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلينا أن نصبر أنفسنا بسماع آيات ربنا وبالسجود والركوع لله تبارك وتعالى، وأن نعقد النية بالإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال، وأن نتغير في هذا الشهر لنخرج منه مغفورا لنا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن مد الله في أعمارنا، وإن متنا متنا على نية صالحة. فعلينا أن نجتهد في المتاب، وأن نخلص لله رب الأرباب، وأن نجتهد في الأخذ بسنة النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نرد المظالم، وعلينا أن نجتهد في أكل الحلال، وعلينا أن نعقد الصلة بالقرآن المجيد، وعلينا أن نجعل لنا وردا منه في كل حين وآن، وعلينا أن نكف العين عن النظر إلى الحرام، وعلينا أن نقصر للأذن من الامتداد إلى السماع إلى الخنا والفحش، وعلينا أن لا نغشى مواطن الفجور والفسق، فإن كثيرا من مجتمعات الناس في هذا الزمان ما هي إلا منتديات للفسق والخنا والغيبة والفجور. فابتعد عن الناس ما أمكن، وأقبل على ربك بإخلاص، وعاهد ربك بصدق أن تتغير في هذا الشهر. عسى الله رب العالمين أن يحسن لنا جميعا الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأنزل علينا رحمة منك إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وخذ بأيدينا، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، واشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم وقد بلغتنا رمضان، وهذا من كرمك الذي لا يحد، فأمن علينا فيه بتوبة نصوح لا نعصيك بعدها أبدا، وثبت أقدامنا على طريق الهدى والرشاد، وثبت قلوبنا على التوحيد الخالص يا رب العالمين، وأطلق ألسنتنا بذكرك وشكرك والثناء عليك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين وفقنا وأعنا إلى صيام رمضان وعليه، وإلى قيامه وعليه يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.